الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. ما هو قول ثم اختلاف الصحابة قال رحمه الله: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة وفي المشركة هم معروف الجد والإخوة، منهم من يراه يحجب الجد يحجب الإخوة، هذا هو القول الصحيح الذي كان يقول به ابن عباس آخرون من العلماء، ومنهم وهم الجمهور يرون أن الإخوة يرثون مع الجد على تفصيل معلوم، والمشاركة يقول الرحابي: إن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستعرض المال بفرض النصبي، يجعلهم كلهم لأمه يجعل أباهم حجرا في اليم نقصنا للإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة أو المشتركة المشتركة، والصحيح خلاف ذلك أن الزوج يأخذ النصف مثل هذا الحال، والأم تأخذ السدس، والإخوة الأم يأخذون إن كنا فوق فلهم ثلثة ما ترك يأخذ الثلث الثلث وما بقي، يعني ماذا ما بقي شيء للإخوة، ما بقي شيء للإخوة أشقاء، يعني صورتها إخوة لأم وإخوة أشقاء، أم ماذا وأنت زوج أم وأخت الأم حاز الثلثة، وأم وكذلك ماذا أشقاء وأخوة لأم وأخوة أشقاء وأخوة لأم وزوج وأم، ففي هذه الحالة يسقط الإخوة الأشقاء لأنهم أصحاب عصبة، وأصحاب العصبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي لهم شيء. أما الجمهور فيرون أنهم كلهم يتركون لأم وأبوهم يرجم في اليم، يصيرون عبارة عن إخوة لأم وأنهم يقسمون بينهم، هذه نظر. افرض أن أبانا حمارا، افرض أننا بغير أب، افرض كل هذا افتراض. قال رحمه الله: نحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس وعمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. ريبا لا ريبا ريبا طيب. كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، فذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب النساء، هذه الآيات كلها سورة النساء، أو لأب، واجتماع الجد والأخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. من أراد المزيد من ذلك يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام الذي هو رفع الملام عن الأئمة الإعلام، أنه ذكر أسباب الاختلاف الذي حصل بين أهل العلم المدار الذي يدور على هذا المعاني، منهم من خالف من الصحابة ومن يعني ماذا أنه ما سمع هذا. حسن بن علي رضي الله عنه كان يسبق لحيته لأنه لم يبلغه النهي، لم يبلغه النهي عن ذلك، وكثير من هذا ما لم يبلغه النهي. ابن مسعود كان يطبل في ركوعه وعند التشهد بين يديه لأنه لم يبلغه النسخ، قد يكون لغلط في فهم النسخ في فهم النص في فهم النص. جاء عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته عند التحلل، ربما فهم أنه رحمه الله المحلقين أو المقصرين يأخذ من طولها، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح اعتقاد معارض الراجح. وهذه مدار هذا الاختلاف بين الصحابة على هذه المعاني لا لهوى. نعم. قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير. قبل ذلك لخفاء الدليل لم يمثل له مثل قضية عمر بن الخطاب حين استأذنه أبو موسى ثلاثة لما صرع قال: لا تخبرني ببينة، لا تأتيني ببينة أو لا أفعل النبي كذا وكذا. فذهب إلى الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا مجلسين، قال: من يشهد لي؟ قال: لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان استئذان ثلاث، قضية عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في بعض المغازي وقال عمر: إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. ثم جاء عبد الرحمن قال: عندي خبرا عن هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان العدو، إذا كان المرض فيه لا تقدموا عليها، أو الوباء لا تقدموا عليه، وإذا حصل وأنتم في بلد لا تخرجوا منها. الحمد لله. قضية ابن مسعود أنه قال: سأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برأي نصبته من الله، إن أخصبته من الله أخطأت مني من الشيطان. وقضى فيها تلك المرأة، قال: لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، امرأة توفي عنها زوجها ولا يصبح. ثم جاء أناس من أشجع وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بهذا في بروع بنت واشب. هذا كله يدل على أنه قد يخفى الدليل على الإنسان مهما كان اجتهاده وما كان علمه. فإما أن يكون القول الذي حصل فيه الخلاف والذي خلف فيه بعض الصحابة، إما أن يكون لخفاء الدليل على بعضهم أو الذهول عنه. عمر بن الخطاب كاد أن يرجم تلك المرأة المجنونة وهو سمع الحديث: ألم تسمع يا أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الكلام عن ثلاثة؟ قال: نعم. قال: فما بال مجنون بن فلان؟ قال: لا شيء. فخلى عن سبيلها. فقضيت قضية عمار: ألم أكن يعني ألم نكن أجنبنا أنا وأنت، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، إلى آخر الحديث. إما لذهول عنه نسيان، لمشاغل، لمرض، لشيء من ذلك من أمور. وقد يكون لعدم سماعه أنه سمعه غيره ولم يسمعه هو، وقد يكون لغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معاذ راجح. كم هذه أنواع؟ هذه خمس حالات هي سبب الخلاف بين أهل الحق والذين قصدهم الوصول إليه. ليس عندهم هوى ولا قصدهم الغوى، وإنما قد يختلفون لأحد لهذه المعاني أو لأحدها. قال رحمه الله تعالى: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل، المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. قال: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. تقدم تفضل. شوف، قال: النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه. يندرنا في البحث عنه مما لا فائدة فيه، لكن اقرأ. مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. ذكر هذا ابن كثير، قلنا لكم ابن كثير أخذ هذا الكتاب في تفسيره، في مقدمة التفسير، ذكره في مقدمة التفسير. قال: وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. كم تراهم يخوضون في مثل هذه الأشياء، يعني ربما تمر الصفحات في التفاسير في الخوض في هذه الأشياء. معرفتها لا بأس به، وعدم معرفتها لا ضر. معرفة مثلا أي لون، من أي لون كان الكلب هذا الذي هو كلب أصحاب الكهف، نعم، في أحوال أصحاب الكهف، في لون كلبهم هو أبيض ولا أغبر ولا أسود، وبسم الله. هذا فائدته لا بأس، وعدم فائدته لا يؤثر، وليس هناك أي ضرر على الدين من عدم معرفة لونه. وهكذا قلنا: ضربوه ببعضها،